إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخت تسأل فتقول: هل سحب النت من الجيران إذا عرفنا كلمة السر بدون علمهم فيه حرام؟ فيه اعتداء، والاعتداء حرام، والنت يأخذ الخصيصة حق معنوي معروف أن هذا الخط لفلان، والحقوق بدية ومجردة، والاعتداء على الإنسان فيما يملك من حقوق حرام شرعا، فلا بد من الاستئذان، وخصوصا يترتب على هذا السحب ضرر أقله تبطيء خدمة، فلا يشرع لأحد أن يعتدي على حق خاص لآخر، وإذا أراده فلا بد من استئذانه. إذا أراده لا بد من استئذانه، وهذا الحق مال، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: لا يحل مال امرئ مسلم ولو كان قضيبا من أراك إلا بطيب نفس منه. فما ينبغي لأحد أن يستخف وأن يستقل حقوق الخلق، ومن استقل القليل، من استحل القليل استحل الكثير. أخ يسأل يقول: خلطة بهارات الفلافل يوجد فيها جوز الطيب، فهل يحرم علينا أكلها؟ على أساس القاعدة الفقهية: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أولا، جوز الطيب ألف فيها علماؤنا السابقون كتبا، وأذكر أني في بعض المحاضرات أردت تبين أنها جوز الطيب، فأرسلت بعض الإخوة نزل من السيارة عند عطار يشتري جوز الطيب، فاشترى مجموعة يعني حبات جوز الطيب، فالذي باعه قال: الشيخ شو بدك بهذه، شو بدك بهذه الكمية؟ قال: هذه لا يأخذها إلا من يفقد الحشيش، بتعاطوا الحشيش نسأل الله العافية، لما يسكنوه يعني يخففون على أنفسهم بتناول 4-5 حبات من جوز الطيب. فجوز الطيب بلا شك هي مفترة، وفي الحديث الذي عند أحمد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، وزيادة ومفتر عند أحمد فيها شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب فيه ضعف. لكن السؤال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره، هذا إطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قيده في حديث عائشة أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر الفرق فحسب الكف منه حرام. ما أسكر الفرق، العرب لما كانت تصنع الخمر وتشرب الخمر ليس كحال من نشرب الخمر اليوم، ما بيصنع وجبة لكل يوم، بيصنع وجبة لكل فترة. هذه الفترة اللي يصنعوها الناس في ذاك الزمان الفرق قرابة 10 لتر، يعني كانوا يصنعون قرابة 10 لتر معا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسكر الفرق هو الكثير، فحسب الكف منه حرام. فيؤخذ مجموع ما في الفرق، مقدار الفرق من الكحول، فإذا أعطيت للإنسان فسكر فالقليل منه حرام، فما أسكر كثيره فقليله حرام، هكذا. لكن لو أخذنا يعني مقدار جوزة الطيب التي توضع في عجينة الفلافل كم يوضع؟ فرق ولا أقل؟ قليل جدا. فلو أعطي لو أخذها الإنسان ما يتأثر، لو أخذها الإنسان ما يتأثر. وبالتالي وجود نكهة جوزة الطيب في الكعك والمعمول في الأعياد وفي الفلافل وما شابه لا حرج فيه، لا حرج فيه. لماذا لا حرج فيه؟ لأنه ليس داخلا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذكر الفرق فحسب الكف منه حرام. فهذا أخذ هذه النكهات أبدا إن شاء الله تعالى لا يوجد فيها حرج. أخت تسأل عن حكم إزالة شعر الساقين إذا كان زوجي منزعجا منه علما بأن شعره خفيف جدا. وسؤال آخر في الموضوع نفسه، أخت تسأل تقول هل طريقة إزالة الحواجب حرام أم أن النمص هو بحد ذاته حرام؟ اليوم نسأل الله العافية بعض النساء تأبى إلا أن تمسخ نفسها فتشيل الحاجب بالكلية، ثم ترسم مكان الحاجب يعني بالخط شيئا يسيرا. لو نظرنا في فعل النمصة في اللغة العربية في المعاجم نجد أن النمصة معناه الأخذ، وهو مطلق الأخذ، وليس النمص خاصا بالحاجب، بل ليس خاصا بشعر الوجه. وإن دلت بعض الأحداث التي وردت بسبب إيراد بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يسبق للذهن خطأ أن النمص خاص بالحواجب. سمعت كان ابن عباس كان ابن مسعود رضي الله عنه كما عند الدارمي في المقدمة كان يعظ، وكان يعظ الناس كل خميس، فسئل عن امرأة النمص قال إن الله لعنها في كتابه، إن الله لعنها في كتابه. السلف يفهمون كتاب الله القرآن والسنة، ولا يفهمون كتاب الله القرآن فقط، يفرقون بين القرآن وبين كتاب الله. القرآن أنزله الله وهو محفوظ ليعمل، ليكون محفوظا برسومه وبمعانيه، ولا يمكن للقرآن أن يعمل به بمعزل عن السنة، ممكن. ولذا قال السلف أن الذكر معناه إيش؟ كتاب السنة. وهذا مفهوم كثير من الناس يخطئ به، ونبه عليه شديدا وركز عليه كثيرا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه البديع إعلام الموقعين، لما كتب عمر لأبي موسى وهو قام قال عليك بكتاب الله، قال قصده عليك بكتاب الله القرآن والسنة. شاهد كانت المرأة قارئة، وطالب العلم إن سمع يتثبت بأدب، فسمعت ابن مسعود يقول إن الله لعن النامصة في كتابه، فرجعت وكان القرآن عندها بين دفتين فقرأته بتمامه وكماله، ثم قالت له فيما بعد يا أبا عبد الرحمن عندها إشكالين الآن، عندها إشكالان، الإشكال الثاني عملي، الإشكال الأول نظري. فأفصحت عما في نفسها فقالت يا أبا عبد الرحمن إني قرأت كتاب الله بين دفتيه وسألتك عن النامصة فقلت إن الله لعن النامصة في كتابه، فقال لها يا أمت الله يا أم يعقوب أما قرأت قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه؟ قالت بلى. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة والمتنمصة، النامصة ملعونة بكتاب الله. هذا فهم صحيح، هذا فهم شرعي صحيح. شافعي استطرت قليلا ثم أعود للقصة. شافعي خرج من مكة طالب علم ورجع إليها عالما، ولما رجع إليها بعد أن قضى فترة من عمره في العلم جلس فقال للناس: سلوني ولا يسألني أحد عن شيء إلا أجبته بكتاب الله. شرط صعب. فقام رجل عنده وليدة، عنده سؤال وليد الوقت، كان محرما فداس دبورا داس حشرة فقتله، فقال: يا أبا عبد الله، وأنا داخل المسجد وأنا محرم دست الدبور، وإيش جواب كتاب الله؟ جواب صعب هذا الشرط، لكن عند الموفق سهل. فحمد الشافعي الله تعالى وأثنى عليه وقرأ قول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه، ثم قرأ ثم أسند قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإعراض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ثم أسند إلى عمر أن محرما سأله: إني دست دبورا فماذا علي؟ فقال الإمام الشافعي: ليس عليك شيء. فقال الشافعي: هذا جوابي من كتاب الله. كيف وصل لكتاب الله؟ وصل لي: وما أتاكم الرسول فخذوه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعد. فهد الأمة تفكر، لابد الأمة أن تتعلق بجيل، وهذا الجيل يكون معصوم باجتماعه لا بآحاده. إيش الجيل المعصوم الذي يجب على الأمة أن تتعلق به؟ أي جيل؟ جيل الثلاثة من الزكاة الأولى. لم يجتمع على إمام متأخر، لم يجتمع على جيل. فالأمة لابد أن تجتمع على جيل، على هذا الجيل. الشافعي كان يقول: أجبتك بكتاب الله. هذا فهم أصيل وأساس في فهم كل مسلم. والناس لا غنية لها البتة عن التقيد بمنهج السلف. وسبحان الله الخلوات تأتي أشياء خطر. ذاك اليوم يعني شيء خطر في بالي، قلت: ليش الآن الناس ما يطبعون المصحف كالكتب؟ ليش ما نطبع المصحف كالكتاب؟ لماذا نأبى أن نطبع المصحف إلا على رسم عثمان؟ ممنوع نطبع المصحف إلا على رسم عثمان. ليش؟ أنت سلفي غصبت عنك، شئت أم أبيت كم تتخيل بفهم السلف بطريقة السلف في القرآن في الرسوم. إذا الرسم ممنوع تخالف الرسم، ما بالك في المنهج والفهم؟ إذا رسم المصحف ممنوع شرعا أن تخالف رسم عثمان، والعلماء مجمعون أنه يحرم طباعة القرآن كما يطبع سائر الكتب. بعض الناس يقول: نطبع المصحف كسائر الكتب، أسهل، كنت أسهل علينا القراءة. حرام، يجب التقيد بمنهج برسم عثمان الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. نرجع للموضوع. فقال: هذا جواب من كتاب الله. بقي عند الإشكال العملي، والإشكال العملي عند الناس شديد. فأصبحت عما في نفسها وتجرأت، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إن أم عبد الرحمن تنمس. مين أم عبد الرحمن؟ زينب الثقفية، زينب رضي الله تعالى عنها، زينب زوجة ابن مسعود. يبدو لي والله تعالى أعلم أن زينب الثقفية حواجبها رقيقة، فالذي ينظر إليها، وهذا الصنف موجود من النساء الآن، بعض النساء حاجبها رقيق، فالذي يبدو والله تعالى أعلم أن زينب الثقفية رضي الله تعالى عنها كان حاجبها رقيق. فقالت وتجرأت عند إشكال آخر عملي، قالت: إن أم عبد الرحمن تنقص. فقال لها: والله لو كانت كما تقولين ما جامعناهن في البيوت، ما اجتمعت أنا وإياها تحت سقف واحد. امرأة ملعونة زوجتك ملعونة لا تقدر الله، كيف تنال بركتها؟ ومن أين تأتي البركة؟ سواء من الولد ولا من البنت ولا من الحياة. ولذا نمسو ما تفهم نمامس من حادث ابن يعقوب مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النمس خاص بالحج، النمس مطلق الأخذ. الأصل في أخذ المكلف ذكرا كان أم أنثى من شعر بدنه السماح الإذن أم المنع؟ لو واحد الآن قال يا جماعة أنا بدي أخذ شعر صدري أو شعر ظهري مسموح ولا ممنوع؟ الأصل في الأخذ إيش؟ المنع. حتى يأتي الدليل. إذا الشرع حدد أماكن أخذ الشعر صحيح؟ الذي سكت عنه الشرع الأصل فيه المنع، يعني اللحية لو ما ورد نص في وجوب إرخائها فيحرم أخذها، لأن الأصل الأصل الأخذ منع يحتاج إلى دليل. الأصل الأخذ يحتاج إلى دليل، لا أجسى أن تملك نفسك تفعل في نفسك ما شئت. إذا كان الشرع قيدك بأفعال في العبادات وأفعال في الصلوات، الشاهد أن الأصل في المرأة أن لا تأخذ شيئا من شعر بدنها إلا بإذن الله. والله حدد أماكن الأخذ وجعلها من خصال الفطرة، وتكلمنا سابقا عن خصال الفطرة. لكن إذا كان المرأة خرجت عن حد أنوثتها وأصبحت كالرجال وأصبح الرجل لا يمكن أن يتمتع بها، فحينئذ بعض أهل العلم جوز لها ذلك لترد نفسها إلى مثيلاتها من النساء. يعني امرأة خشنة يعني لا يمكن للرجل أن يتمتع بها، لكن هذا كلام يقال بين الرجال ولا يقال بين النساء. فالأخت تقول أنا عندي شعر يسير، وما من إنسان حتى كل النساء عندها شعر يسير، والرجل هو عمل أم ليس له عمل إلا أن ينظر في حواجب زوجه. المرأة لما تنمس وترتب حواجبها من أجل مين؟ من أجل الزوج ولا من أجل النساء؟ الواقع العملي المرأة لما تنمس من أجل مين؟ من أجل بعضهن البعض، من أجل الزوج. وتبقى ينظر شيء قليل تقول شيء كثير. الأصل في المرأة أن تترك نفسها ولا يجوز لها أن تأخذ شيئا من شعر بدنها، والله تعالى أعلم. شاب مصاب بالمرض ويعالج نفسه من ماله الخاص وأصبح لا يمكن دفع المزيد من المال، لدرجة أنه تخلى عن بعض أنواع علاجه، وهو يعمل لدى شركة تعرض على موظفيها تأمين اختياري كل شهر بخمس دنانير مقابل العلاج. هل يجوز هذا التأمين؟ أولا التأمين يصبح سلعة صحة الناس، سلعة اللي عنده مال بتعالج اللي ما عنده مال ما بتعالج، هذا أمر مرفوض في الشرع. فأوجب الشرع على أولياء الأمور أن ييسروا للناس حياة طيبة يعيشون ويتعالجون ويأكلون ويشربون إلى آخره. فمن لم يكن معه مال فالأصل مال بيت المسلم، وبالتالي التأمين الذي تبذله الدولة في الوظائف الحكومية أمر من حق الموظف ولا حرج فيه، والتأمين ليس سلعة. وإن عملت عند أحد فكان من ضمن العمل دون أن تدفع مالا كان هنالك تأمين، كذلك لا حرج في هذا النوع من التأمين. يعني سواء تعالجت أو ما تعالجت الأمر ما تدفع شيئا، فمن حق كل مواطن أن يكون له تأمين حتى وصل الحال إلى وجود المشافي التي كانت تسمى قديما في تراثنا البيمارستانات، هكذا كانوا يسمونها المستشفيات، كانت وللغرب عناية شديدة فيها وفي دراستها. كانت بعضها مصاحة نفسية، يعني ورود وأشجار وأنهار وخرير ماء، فكان الإنسان إذا أصابه يعني إزعاج وقلق وضغط نفسي ومرض نفسي وما أكثر هذه الأمراض هذه الإدمان كانوا يتشافون فيه. وكان هذا معروفا جدا عند علماء الأندلس قديما، بل ألف بعض علمائنا كتابا مطبوعا، وهو ابن عبد السلام ألف كتابا مطبوعا حول طيور الأزهار وحول أثر هذه الطيور الأزهار على نفس الإنسان إلى آخره. فسبقنا من قبلنا، لكن إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله، ضيعنا تراثنا. الشاهد أن الإنسان من حقه أن يكون له علاج، وأما إذا لم يكن كذلك فحينئذ الحاجة والضرورة، حاجة الأخ الذي يسأل إذا كان لا يستطيع أن يتعالج وليس له أن يترك الدواء، ولكن لا حرج إذا في حاجة وضرورة أن يدفع اليسير، فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. هل الرجل الذي يكف ثيابه من أجل الإسبال، أي إسبال الإزار، يدخل في النهي؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسبال، وقال ما تحت الكعبين في النار كما في الصحيحين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسبال كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فالأصل في الإنسان أن يلبس آخر حد معه إلى الكعبين، فإن صنع هذا وقع في مخالفة عن الإسبال، وإن صنع ذلك وهو الكف وقع في مخالفة أخرى. لكن مخالفة الإسبال أشد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو في النار. هل هذا من الكبر؟ لا، الكبر ورد في وعيد آخر، ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ورجل جر إزاره خللاء، هذا له وزر وهذا له الوزر، فلما تنوع الوزر تبين أن حكم الجر بالخيلاء أشد من حكم الجر من غير خيلاء، لكن من غير خيلاء يفضي إلى الكبر. يعني الذي يجر من غير كبر بداية ينتهي به الحال إلى الكبر حيث لا يشعر. هذه مسائل دقائق لا يعرفها إلا من ذاقها، إلا من شرح الله صدره بالسنة. اليوم تسمع رجلا نصوصا شديدة ظاهرة بينة ومسائل واضحة ويوجه ذو كبر، فحتى يمتثل لابد أن يعالج نفسه من الكبر. إيش معنى الكبر؟ رد الحق، كل من جاء الحق فرده فهو متكبر. النبي يقول الكبر رد الحق وغمص الناس، في رواية غمص الناس، لا تنزل الناس منازلهم، يأتيك الحق ترده، فهذا هو الكبر. والكبر يتسلل الإنسان من خلال لباس وخلال هيئات ممارسات لا يلقي الإنسان لها بالا، فيتولد عنده بممارسات متعددة في شعب متعددة في الحياة الكبر هو لا يشعر. وهذه مسائل عميقة تحتاج لنظر في النفس الإنسانية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه داود جر الإزار مخيلة، كل جر إزار في مخيلة، لكن مخيلة إما في الحال في أثناء الجر، فإذا لم يكن في الحال في المال، إذا لم يكن في الحال يكون في المال. نسأل الله جل في علا العفو والعافية. شيخنا بارك الله فيكم، هل يجوز تقبيل أيدي الوالدين؟ نعم، يقول الأخ علما أن فيه انحناء عند التقبيل، الانحناء تبع النبي صلى الله عليه وسلم، قبلت يده وقبلت ركبته قبل قدمه. لو واحد قبل قدم أمه مثلا هل في هذا ممنوع؟ فما في ممنوع، ما في ممنوع شرعا. تقبيل اليد كذلك ما في حرج، تقبيل الفم للزوجة فقط، لأن تقبيل الفم يصير شهوة. تقبيل الرجال للخدود ممنوع، يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان بشهوة كان حراما. والناس الرجال تقابلوا فالتقبيل لا يكون بشهوة فيكون مكروها. لماذا؟ لأنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التقبيل في التحية عند الغياب الطويل أو عند القدوم من السفر. إذا غاب الأخ عن أخيه طويلا أو رآه قادما من سفر فمن السنة المعانقة، من السنة المعانقة، الرجال فيما بينهم، النساء فيما بينهم، والرجل مع محارمه من النساء، كلها السنة فيها إيش؟ معانقة. الرجل مع محارمه من النساء، والرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة. تقبيل اليد وتقبيل الرأس هذا أمر لا حرج فيه. ابن المقرئ له الكتاب سماه رخصة في تقبيل اليد، وهذا ثابت عن ابن عباس زيد بن ثابت في قصة بديعة. كليت يعني أهل الرفض يفهمونها ويعرفونها. الله بن عباس من أهل البيت، زيد بن ثابت من أهل العلم، وبدأ الله بن عباس تلميذا عند زيد بن ثابت، فبعد أن درس زيد بن ثابت واستفاد منه عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس سبق الأستاذ زيد بن ثابت ليهيئ له دابته يركبها. فلما أراد أن يصعد الدابة، ابن عباس من أهل البيت وطالب العلم وأصحاب خلق رفيق، فلما وضع يده على الدابة ليصعد عليها قبل يده، فزيد توقف من الصعود، فقال لابن عباس وكان صغيرا، قال لما صنعت هذا؟ لما صنعت هذا؟ قال هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فقبل زيد يد التلميذ ابن عباس، قال ابن عباس لما صنعت هذا؟ قال هكذا أمرنا أن نصنع بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، هكذا أمرنا أن نصنع بأهل بيت نبينا. فالصحابة والقرابة بينهما تعظيم ووقار وحب، وليست العلاقة بين الصحابة والقرابة علاقة مناكدة واتهامات وشتائم وسخائف ولعن. اليوم في دين قائم على المنابذة والمناكدة بين الصحابة والقرابة، فإذا علمنا أن الصحابة والقرابة كان بينهما وئام ومحبة سقط هذا الدين بالكلية، صلى الله عليه وسلم في علا العافية. فهذا ابن مسعود قبل، عصبا ابن عباس قبل يد زيد، وزيد قبل يد ابن عباس، وهذه هي الأبوة الدينية. الأبوة أبوتان، أبوة الدين وأبوة الطين. أبوة الدين شيخك مثل أبيك، شيخك مثل أبيك الذي علمك دين الله عز وجل. وأبوة الطين أبوك الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في صحيح مسلم: لن يجزئ ولد والده إلا أن يجده عبدا مملوكا فيشتريه فيعتقه. الولد لا يمكن أن يجزئ به إلا في صورة نادرة، مش ممكنة أن يجد الولد أباه عبدا فيشتريه فيعتقه لعله يجزئه حينئذ. ولذا تعظيم الأبوين واحترام الأبوين وتقبيل رأس الأبوين وتقبيل يد الأبوين من الأمور المشروعة، تجوز العلماء وتجوز الآباء وتجوز الفضلاء والكبراء، فهذه كلها من الأمور المشروعة. كان سفيان رحمه الله تعالى، سفيان الثوري، يسأل عن وضع اليد بعد التقبيل على الجبين، بعد قبل اليد تضع الجبين، فكان سفيان يقول: هذه هي السجدة الصغرى، فلا يشرع وضع اليد على الجبين بعد التقبيل، أما مجرد التقبيل فهو أمر لا حرج فيه. أما وضع اليد بعد أن تقبلها على الجبين، لما كان يسأل عنها سفيان رضي الله تعالى عنه فكان يقول: هذه هي السجدة الصغرى. أخت تسأل فتقول: في مكان في البيت كان بيت خلاء حمام أعزكم الله، ثم تم تحويله إلى غرفة، هل هذا المكان طاهر؟ نعم هذا المكان طاهر، إذا وجد حائل يحول دون النجاسة والمكان فلك أن تصلي فيه. فكيف إذا طلب المكان؟ فما دام المكان الجديد الغرفة الجديدة ليس فيها نجاسة والنجاسة غير ظاهرة فيها فلا حرج من ذلك. سؤال: لو تكرم تعودت كل يوم أن أستودع أولادي فأخبرتني إحدى الأخوات أن الرسول كان لا يستودع إلا في سفر، هذا صحيح؟ أستودعكم الله الذي يخلع ودائعه، هذا في السفر. أما يا أختي أولادك بحاجة إلى دعائك، وما أشقل أبوين لما بدعوا لأولادهم، وأحوج الأولاد الدعاء أبعدهم عن البر وأبعدهم عن الله عز وجل. بعض الناس لأنه ابنه بعيد يعني لا يدعو له، وأحوج أولادك لدعائك من بعيد منك. أما أن تقول المرأة أو الرجل لأولاده استودعكم الله دون سفر، فهذا الاستداع لا يكون إلا في سفر وهو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أود أن أستفسر عن هذه الحالة لي ابنة أخ ماتت رضيعتها وعمرها 3 أشهر بعدما أرضعتها، كما كل يوم تضعها لتنام على بطنها كالعادة، وذهبت الأم لترعى باقي صغارها في هذه الأثناء اختنقت البنت وتوفاها الله. السؤال: هل الأم السبب؟ وهل عليها أن تصوم 2 شهر متتابعين بسبب القتل غير العمد؟ بعضهم قال لها ذلك، وإذا كان كذلك فما ذنب الأم؟ فهي كذلك فعلت مع كل أولادنا، أولادها ما ماتوا، هذه ماتت. فإذا الطب قرر أن سبب الوفاة هذا الوضع فالأم قاتلة، إذا الطب قرر أن سبب الوفاة، يعني لو نسأل أطباء أن هذه ماتت خنقا هو سر الخلق، فالله نجى الأولاد السابقين، تحمد الله تعالى على هذه النجاة. لكن امرأة صنعت صنعا مع ولدها لولاه ما حصلت الوفاة في عالم الأسباب المسببات التي بين أيدينا. مثل مثلا امرأة قلبت على رضيعتها، رضعتها وضعتها بجانب بس ما قلبت عليها، أو امرأة ألقمت ثديها رضيعها ثم نامت ولم ترع الرضيع فخنق الرضيع بسبب استرخاء ثقة للبدن، بسبب النوم ثقة للبدن، والرضيع ضعيف ما استطاع أن يخلص الثدي من فمه، فألقمت الثدي، ألقمت الثدي الرضيع واسترخت فنامت. هذا يقع أن الأم قاتلة، لكن قتل ليس عليها فيه وزر، يعني هي قاتلة قتل خطأ، فعليها الكفارة، عليها صيام 2 شهر متتابعين. فكذلك ليست كل صورة، يعني ممكن بنت ترضع رضاعة كثيرة جدا بحيث تمتلئ، فما تحتاج أن تنام على بطنها، تحتاج أن ما بيسمون النساء اليوم إيش بيسمون النساء، تزرع، يعني تبقي يعني الرضيع على حالة معينة حتى يستطيع يتنفس. وهذا أمر معروف في يعني معروف في عادات النساء، في عادات المرضعات. فإذا الطب يقرر أن هذه النومة بسببها وقعت الوفاة فحينئذ الأم قاتلة، والأم عليها أن تصوم 2 شهر متتابعين، والله تعالى. هل الراتب التقاعدي عليه زكاة؟ وإن كان عليه زكاة كيف يتم إخراجه؟ إذا كان بارك الله فيكم الراتب التقاعدي يصرف ما فيه شيء، أما إذا الراتب التقاعدي يدخر سواء في حساب بنك أو يدخر، حينئذ يزكى إذا بلغ الحول، إذا بلغ النصاب، ومضى عليه الحول. والعلماء يقولون المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول. يعني واحد عنده حول في رمضان عنده راتب تقاعدي ما يأخذه يتركه، فآخر راتب قبل رمضان يدخل في حسابه في الزكاة ولو لم يمضي عليه إلا شهر واحد. فالمال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول، هكذا كلام علمائنا. تفضل. شفنا المال المقتطع من الضمان يحتسب من الزكاة. المال المقتطع للضمان ولا يرد إلى الصرف إلا بعد التقاعد. إخواني، زكاة يعني حتى نحن طلبة علم نفهم المسائل بأصولها. لما كانت الزكاة واجبة في الذمة وليست واجبة في المال، فكان المال المكتسب في الحول له حكم الحول. وحتى تجب الزكاة لابد من شروط، من أهمها أن يملك المكلف المال ملكا تاما. فالدين لا يزكى حتى يقبض. المال الذي يقتطع منك في الضمان وفي الضرائب وما شابه ملكك ناقص له، فلا تزكيه حتى يكون تحت ملكك ملكا تاما. والله تعالى أعلم. شخص يعمل في بنك ويريد أن يتركه توبة لله سبحانه وتعالى، نهنئه بهذه التوبة ونسأل الله عز وجل أن يعينه عليها. ويريد أن يخرج العمرة من راتبه في البنك، يريد أن يخرج صاحبه للعمرة كذلك على حسابه، هل له ذلك؟ أنا أفرق في المال الحرام بين نوعين من الأموال، فوجدت هذه التفرقة لعلمائنا السابقين، ووجدت للإمام القرطبي في تفسيره عناية حسنة جدا في أحكام المال الحرام، وفيها التفريق المذكور في فروع كثيرة. في مال حرام تنازع فيه ذمة، وفي مال حرام لا تنازع فيه ذمة، يعني صاحبه بتعب وبيشتغل وروح وبيجي والآخر. فالمال الذي تنازع فيه ذمة هذا المال لا يجوز للعبد أن يستفيد منه في أي طاعة من الطاعات. الواجب عليه يأخذ هذا المال ويعطيه لصاحبه، كالمال المسروق هذا مال تنازع فيه ذمة. مال حرام بطريقة حرام، إنسان يبيعه حلالا لكنه غشة أو كذبة، حلف إيمان على ترويج السلعة، هذا لا يبارك له. ولازم قوله صلى الله عليه وسلم لا يبارك له أنه حلال بين يديه. لما النبي أخبرنا أن البركة تنزع من المال الذي بين يديه، فيه شيء من إقرار بدلالة لازم أن هذا المال الذي نفق سلعته فيه بيمين حرام إنه هو حلال بين يديه، ما الحلال، لكن كيف يجازى؟ كلية البركة، بنزع البركة. والناس اليوم ما أثر الأموال بين أيديه. اليوم بعض الناس ممن لا يتقون الله كأنه يعطى بيمينه 1000 دينار ويأخذ بيساره أحيانا 1200 دينار أو يأخذ منه 800 دينار، راتب الحقيقة 200 دينار. وبعض من يتق الله راتب 200 دينار 300 دينار وما فيها حساب ولا عذاب يوم القيامة، مال حلال خالص خالص. وبعض الناس تسمع، والله مرة درست فأخبرني رجل بعد الدرس أصر أن أذهب لبيته، فقال أنا كنت مسؤول عن فرع من فروع البنك العربي فتبت لله جل في علاه. يقول الآن أعمل مترجم قد يصل راتبي على أبعد الحالات 300 دينار 350 دينار. قال ولكن والله 300 دينار التي أخذها الآن خير لي وأحسن وأبرك من الألوف التي كنت أخذها وأنا في البنك. العاقل يفهم عن الله مراده. بعض الناس عنده شيء كثير بس ما في بركة. عيد ثباتك، اتق ربك، عيد النظر في حالك، وفي حياته. فهذا الذي يعمل في البنك يتعب وليس بين يديه مال في ذمة، فإذا أراد أن يذهب فله أن يذهب، وإذا أراد أن يهدي فلك أن تقبل هديته، وإذا أراد أن يأخذ غيره للعمرة فيجوز له ذلك، لكن لا يجد بركة، فليتق الله وهو يأثم في هذا العمل، فالواجب عليه التوبة. والله تعالى هل يجوز تجزئة صور القرآن؟ يعني قصد تجزئة يعني طبع جزء ياسين وحده برسم القرآن، لا حرج في ذلك. والمصاحف المخطوطة قديما كان بعض الصحابة والتابعين فمن بعدهم كانوا ينسخون أجزاء من المصحف، يعني ما زالت المصاحف الآن موجودة، يعني في بعض أشياء موجودة عند السلف ينقل بعض علمائنا مثل المصحف، هل يجوز تذهيبه؟ هل يجوز تزيينه؟ الشيخ الإسلام يقول تزيين المصحف وضع إناء مزخرف له وتذهيب المصحف مشروع بدلالة وجود آلاف المصاحف منسوخة زمن السلف مذهبة. وكان الشيخ الإسلام يقول التذهيب والحفظ في أشياء نفيسة من تعظيم حرمات الله، بخلاف زخرفة المساجد التي هي تضييع للمال، كان يفرق بين الأمرين. وكذلك تجزئة المصحف، التجزئة موجود قديما، يعني أن تنسخ صورة أو أن ينسخ شيء من صورة، فطبع المصحف على هذا الحال لا أرى فيه حرجا إن شاء الله تعالى. عندكم أسئلة؟ سؤال أكثر الإخوة فيه، نرجو منك أن تبين لنا حكم التصوير الفوتوغرافي، هل هو جائز على الإطلاق أم للضرورة؟ فإني أرى كثيرا من إخواننا يقومون بالتصوير في الدرس وغيره ويصورون، فهذه الصورة التي بين يدي أيضا من المسؤول عنها. العلماء يقولون ما حرم سدا للذريعة جاز عند الحاجة، ما حرم سدا للذريعة جاز عند الحاجة، فالتصوير محرم سدا لذريعة تعظيم الأشخاص وتعليق القلوب بهم، فالشيء الذي يحرم سدا للذريعة يجوز عند الحاجة وليس عند الضرورة. ولما قلنا عند الحاجة مثل أن يستفيد الناس من الدروس، الناس اليوم يمكن للإنسان أن يتعلم، والناس بفضل الله عز وجل تقع الاستفادة بهذا الدرس في أقصى في أغلب بلاد الدنيا، ودروس المشايخ والعلماء رحمهم الله تعالى، فنحن لا نمنع من هذا، لكن اليوم في توسع في التصوير والتوسع شديد، ولا سيما تصوير النساء، ولا سيما فيما يسمى بالأعراس والحفلات. الأصل في التصوير أن يقتصر على الحاجة. موضوع تصوير الجوال أيسر من غيره، وهو أيسر من غيره من جهتين. الجهة الأولى أن الصورة غير ظاهرة، يعني هي في ذاكرة الجهاز، والجهة الثانية أن الصورة غير ثابتة فيمكن أن تمسح في أي وقت. فلما كانت صور الجوالات يعني غير ظاهرة وهي ليست ثابتة ويمكن أن تمسح في أي وقت، فأمرها سهل، أمرها أسهل من التصوير العادي، ومع هذا الأحب إليه أن لا يتصور الإنسان إلا عند الحاجة، والله تعالى أعلم. استلفت من أخي مبلغ من المال بالجنيه المصري، ولكن بعد تعويض الجنيه قلت قيمة العملة، هل أرده المبلغ بنفس قيمته أم أزيد؟ تكلمنا في هذه المسألة، أو قل تكلمنا بأصل المسألة في درس مضى. مثلا استلمت من واحد منكم 100 دينار فأعطاني قطعتين، كل قطعة قيمتها 50 دينار، وضعت 50 قطعتين في مكان قلت حتى أقضي حاجتي ثم صرفت عن قضاء الحاجة ثم ألغيت العملة، فأخذت عين القطعتين. لمن؟ استدمت منه هاتين القطعتين، قلت له تفضل، هل تبرأ من متي؟ لا تبرأ من متي، مع أني رددت إليه عين القطعتين أخذته. فإذا العبرة ليست بالقيمة، العبرة ليست العبرة بالعدد، العبرة بالله، بالقيمة، بالقوة الشرعية، العبرة بالقوة الشرعية. إذا تذبذبت أسعار العملة فالواجب أن نحسن لمن أحسن إلينا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، وقل المكافأة بالدعاء وذكر الخير. لكن كيف نقدر الفرق؟ هذا أمر لا يمكن أن ينضبط. يعني أنا اليوم أخذت منك على 1000 جنيه، عوم الجنيه، غير سعر الجنيه، طب كم أسد لك؟ كم أسدك؟ نربط بالإيش؟ نربط بالدولار، نربط باليورو، نربط بالذهب، بما نربط؟ علماؤنا يقولون في مجامعهم الفقهية اختلاف القيمة يختلف بحسب ملابسات وتداعيات وحسب الإمكانات، والأحكام الفقهية ينبغي أن تكون عملية. فقالوا عند التغير يعود الأمر إلى التحكيم، ممن يتعاملون مثل هذه المعاملة من التجار أصحاب الديانة، أن تحكم رجلا وهو يحكم رجلا، يجتمعان يقضون بينكما بشيء يكون في عدل وفي إمكانية تحقيق دين. ممكن نربطه مثلا بالذهب، وحصل هذا في مع بعض إخواننا العراقيين لما تذبذبت قيمة الدينار العراقي، فإذا ربطته بالذهب يقول لك والله يا أخي تكونت علي مبلغ، ألزمتني بمبلغ لا يمكن، لا أنا طوال عمري أحصل هذا المبلغ. فيراعى حتى يبقى الحكم عمليا، يراعى في إيش؟ يراعى فيه التحكيم، يعني يعلق الأمر بالتحكيم، والمحكمان يدرسان الأمور. سبب تذبذب العملة ليس الشرع، لما أقصي الشرع وكليات الشرع فوجد الربا وفوجد التضخم، ولما وجد التضخم حصل تذبذب العملة، وبالتالي تذبذب العملة لها تداعيات وأسباب ومقادير تختلف من صورة لصورة، وبالتالي الصواب أن تعلق بالتحكيم، والله تعالى أعلم. طيب، هناك رجل قبل أن يتوفى أعطى لأبنائه الذكور حصة من الأرض بموافقة بناته وبرضا منهن، اختلاف النساء. مما بلغني بالواقع وهو أشبه ما يكون بالخيال، لما أنشأ اليهود الجدار العازل فأخذوا أرض بعض إخواننا بعض الناس، فلما أخذوا أرضه قال لا حول ولا قوة إلا بالله، راح نصيب البنات، راح نصيب البنات، هو على طول يعني أصل في البنات أن يحرمنا. قال لك أنا كيف أعطي بنتي وزوجها غريب؟ طب ما أنت بتعطي ابنك وزوجته غريبة، ابنك وزوجته غريبة أيضا، ولماذا هذه العنجهيات؟ ولماذا هذه الجاهليات؟ أتريد أن تستدرك على رب البريات جل في علاه؟ الله هو الذي قضى بهذا، فلماذا تبقى ندا لله؟ فبعض الناس ما الأحواج؟ القوي من الضعيف العطاء، مين الأحواج؟ تعطي الضعيف وتعطي القوي، تعطي الضعيف ومن الأضعف ومن الذكر والأنثى. يعني لو تريد أن تفكر صوابا ينبغي أن تعطي البنت ما تعرف الولد، والبنت لا سمح الله احتاجت تنحرف انحرافا شديدا بخلاف الذكر. وهذا وذاك مردود، والواجب علينا أن نمتثل أمر الله جل في علاه. طيب، يقول أعطى الأبناء الذكور حصة من الأرض موافقة بناته وبرضا منهن، وبعد وفاته أخذت الأخت الكبرى تطالب بحقها لأنه ما في رضا. أعطي إذا بدك تريد رضا أختك وأبوك أعطى عطية وقال للذكور وإذا أذنوا البنات ملك أختك المال وقل لها إذا رضيت رجي لأخوك، فبعد أن تملكها المال تنظر هل ترجع أم لا، بس وهي لا تأخذ شيئا تقول راضية، تقول مسكينة ما تريد تفضح حالها مع أمام زوجها وأهل زوجها وإخوانها يقطعوها في هالمرة اللي بيجوها في العيد فنص ساعة ونفر ربع ساعة، تقول لا حلقة لهم لا راضي لا حلقة لهم، طب ضع المال من يديها وقل لها رجعي لإخواني، بس خير راضي. الرضا ليس كلام، لو الأب يعلم بملابسات وقرائف أن الرضا غير حاصل وقلنا رضين فهو آخر. ليس الرضا كلمة تنبع من الشفتين، الرضا عمل قلبي، فإذا عرفت من قرائن الأحوال أن الرضا غير حاصل ولو قالت رضيت 100 مرة وألف مرة حرام وهذا ليس برضا. وحب الناس بالمال وطمع الناس بالمال معروف. وبعد وفاته أخذت الأخت الكبرى تطالب بحقها في قطعة الأرض من أخيها الأكبر وتقول أنا لست مسامحة والدي مع أنها كانت سامحته في حياتها، كيف هو موقف الأخ الأكبر خصوصا وأن إعطاءها حطتها من الأرض صعبة للغاية؟ طبعا صعبة جدا، الآن تعطيها صعبة، تعطي أخوك الأكبر أمر صعب جدا، أمر ليس يعني لعدة أمور إدارية تتعلق بمساحة الإفراز والرسوم وغيره. العبرة أن ترضى، دعك من الرسوم دعك من الإفراز، قيمتها قيمة الأرض عند بيعها كذا لها نصيب، لها نصيب كذا، فتعطى الأخت وترضى. العبرة أن ترضي أختك وأن ترضي سائر أخواتك. وإذا أنت أيها الولد أيها الذكر أيها الإبن أبوك صنع هذا وأن تعلم أن أخوانك خواتك غير راضيات، بر أباك واتق الله فيه وأبعد عذاب الله عنه، أعطي أخواتك والغي هذه والغي هذا الرضا، إلغي هذا الرضا المزعوم وهذا الرضا الموهوم وهذا الرضا الذي هو في حقيقته ليس برضا. اعتبر الأمر ليس يعني اعتبر أخواتك مثلك، تأخذ بعد الوفاة تأخذ للذكر يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما إذا كانت الوصية في الحياة فالواجب أن تأخذ الأخت بمقدار إيش دار الذكر. رحم الله من قال من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. الأب استعجل عشان يحرم البنات فيوصف الحياة، فيكون حكم الشرعي أن يكون للأنثى مثل الذكر تمام. الذكر تمام. ولو ترك الأمور على ما هي عليه فمات وهو ما أوصل شيئا وترك أرضا يكون حكم إيش للذكر مثل حظ الأنثى. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. طيب، سؤال أخير. والدتي أرضعت بنت خالتي 3 رضعات مشبعات، فهل الأصل أن تكون رضعات 3 أم 5؟ مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. أبسط الخلاف، وبه إن شاء الله يعني ننهي مجلسنا هذا. الحنفية وهو المذهب المعمول به في بلادنا عند القضاة الشرعيين يقولون مطلق الإرضاع يحرم، الرضعة الواحدة تحرم. قالوا لما؟ قال أن الإرضاع ثابت في القرآن، حرمة الرضاعة ثابتة في القرآن، وأحاديث عدد الرضعات أحاد، وحديث الأحاد لا تقوى على تخصيص قطعي القرآن عندهم. فالحنفية لا يرون عددا، فإذا ذهبت القاضي الشرعي وقلت له رضاعة بقول لك حرام، ما يسأل على العدد، بناء على أنه عندنا آية في القرآن متواترة أحاديث حددت العدد، والأحاديث هذه ليست متواترة، وحديث الآحاد عند الحنفية لا تصلح لتخصيص قطعي القرآن. مذاهب الأخرى مذهب مالك وأحمد قالوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، فقالوا مفهوم المخالفة أن الثلاثة يحرمون، لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. فعلى سؤالك والدتي أرضعت من خالتي ثلاث رضاعات، فهذه ثلاث رضاعات محرمة عليك عند الحنفية وعند المالكية وعند أحمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. قالوا إذا الإملاجة والإملاجتين لا تحرم، فمفهوم المخالفة أن الثلاثة تحرم. الشافعية ومذهبهم الحق في المسألة قالوا لا يحرم إلى خمس رضعات، وأما ما دون الخمس رضعات فإنها لا تحرم. قال والدليل عليه ما ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت عشر من الرضعات يحرمنا فنسخنا إلى خمس. كان في أول الإسلام اللي بيحرم عشر رضعات ثم نسخنا إلى خمس، فأصبحت الخمس من المحرمات. هذا الحديث منطوقه يدل على أن التحريم بخمس مرضعات، والمنطوق مقدم عند علمائنا الأصوليين على المفهوم المأخوذ من لا تحرم الإملاج والإملاجة. عندنا منطوق وعندنا مفهوم تحريم الثلاث بالمفهوم، وتحريم الخمس بالمنطوق. فالمنطوق إن تعارض مع المفهوم فهو يقضي عليه، المنطوق يقضي على المفهوم. ولذا كان الراجح عند المحققين من العلماء أن الرضعات التي يحرمنا إنما هن خمس رضعات لا ثلاث ولا أربع. هذا الراجح، هذا هو الراجح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.